الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام ندخل في شرح عمدة الأحكام للحافظ المقدسي نزلنا في كتاب القصاص وندخل في حديث أبو هريرة رضي الله عنه لما فتح الله تعالى على رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت ذبيل رجلا من بني ليث بقتيل كان له في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة كثير فسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت فيها ساعة من النهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يقتلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى فقال رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ثم قال عباس فقال يا رسول الله إلا تذكر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تذكر هذا الحديث المبارك حديث أبو هريرة رضي الله عنه حديث في فتح الله عز وجل ما فمن الله عز وجل على المؤمنين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة هذا الحديث تعرض له من قبل في كتاب الحج في مسألة ما يحرم وما لا يحرم وهو رأى به المصنف لمناسبة الحديث في كتاب القصص و في أن الله عز وجل لما فتح الله على رسوله الله تعالى فتح على رسوله مكة حدثت فيها قتلت هزيل رجل من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية كان لهم قتيل في الجاهلية فأخذوا بهذا القتيل قتيل في هزيل فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل ويذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعام الفيل الذي كان فيه أبرهة أراد أن يهدم الكعبة فجاء الفيل والقصة المشهورة التي الله عز وجل قد حبس الفيل عن أن يدخل مكة ثم أرسل الدار الأبابيل وأهلكت في أبرهة ومن معه وفي هذا العام ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السير فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد حوض مكة وحرم أن يدخلها الفيل وأبرهة وصلت عليها رسوله والمؤمنين وأن الله عز وجل أيضا أدخل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على مكة وكانت دار كفر فهذا فيه دلالة على أنها أن مكة فتحت عنوة لأن التسليط الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مقابل بالحبس الذي وقع للفيل الفيل حبس عن الدخول وأما النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قد دخلوا والحبس الحبس يكون عن القتال فلما حبس أبرهة عن القتال الفيل عن القتال ولم يحبس النبي صلى الله عليه وسلم فاستنبط أهل العلم بأنها فتحت عنوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح خاصة أن في أحد أطراف مكة حدث قتال أولا في بعض ثم بعد ذلك حدث الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم نعم في الأول تقريبا، لكن فهذا أولا، ثم فتحت بعد ذلك في أحد الأطراف. ولكن الشاهد من الحديث أنه قال ما حبست عن الفيل فالحبس يكون حبسا عن القتال، وصلت الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، فدل ذلك على أنها قالوا على من يقول بأنها فتحت، أو طبعا فيها خلاف المسألة، لكن هذا أنا أقول مناسبة الألفاظ لبعض الأحكام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حبس عن مكة الفيل وصلت عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي. وهذه طبعا يبين أن مكة كانت حرام، بلد حرام، فحل النبي صلى الله عليه وسلم، حل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في ساعة دخوله بعض ما حرم كان محرما قبل، ثم أصبح محرما بعد ذلك، لأنه قال لن تحل لأحد قائم قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذا، وإنها ساعتي هذا حرام لا يعضد شجرها. يبقى حلت فقط ساعة ثم رجعت حراما مرة أخرى. فأراد الإنسان أن يبين الأحكام التي في مكة، وقلنا هذه الأحكام بيناها للمحرم من قبل، يعني سنمر بس على ما نريده من الحديث. يعني بعد خلاص لما دخل وخطب فأصبحت الآن حرام، رجعت حرام، يعني هو أحلت له وقت الدخول أن يفعل وكان يفتح، ثم قال وإنها ساعتي هذا حرام، يعني وقت ما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيه بعد أن من الله عز وجل عليهم وفتح لهم مكة، قام خطيبا في الناس فرجعت حراما مرة أخرى. فقال لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها. وأيضا في باب اللقطة مررنا عليه أيضا هذا في اللقطة، إلا المنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، هذا ما نريده، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يقتل وإما أن يدين. ولا يختلى خلاها، يعني اتكلمنا فيها من قبل هذه، خلينا يقطع الحشيش، نعم اللي هو العشب او الحشيش، الا ان طبعا بس انت لو رجعت هنا هذه تكلمنا باب الاحرام في، ويمكن بعضها يعني ثاني في الاطعمه يعني سياتي يمكن مش اذكر الان، لكن هنا مساله انه لا يجوز الحشيش الذي الا البهائم التي تاكل منها اصلا، لكن يعني لا البهائم التي تربى تاكل لكن لا يقطع منها ويباع ويخرج، هذا المقصود. ثم قال في القتل هذا من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، اما ان يقتل او ان يدي. فقام رجل من اهل اليمن، لا ما هي جاي من الدية، يدي من الدية، انت عندك يوم ده؟ لا بس ترجعوها، ما هي يدي من الدية، يفدي من الفدية، صحيح انها يدي، لا بس احنا لما قام القصاص من الدية مش مش مش فدية. في القصاص يقولون الدية، لكن في الفدية تجد في الكفرات، ففدية طعام مساكين من أوسط وطعام أهليكم وغير ذلك من الأيمان، لكن هنا هي دية. يودي ما هي من الدية، أيوة ما هي يودي من الدية، أيوة ما هي هنا مناسبتها الدية، لأن القصاص فيه الدية كما قلت لك. فنقول هنا المسألة التي معنا أن ولي الدم أو ولي القتيل هو بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، أو في الخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وله إجبار الجاني على دفع الدية. وهذا قول الجمهور خلافا لمالك، لأن هذا قول الشافعية وأحمد وإسحاق وابن سيرين وسعيد بن المسيب. مالك قال لا يلزمه بالدية إلا برضا الجاني، وهذا الكلام يرد عليه الحديث. يعني مالك قال إما له العفو أو له القصاص، والدية تكون برضا الجاني، يعني لازم الجاني يوافق أنه سيدفع ماله، وإلا له القصاص أو العفو. وهذا منافي لما في الحديث، إنه قال إما يقتل أو يدي، وهذه ليس فيها، لا يشترط فيها رضا الجاني. هذا القول الصحيح في المسألة، أو قول الجمهور على أنه له أن يقتل يعني، أو له أن يدي، يطلب منه الدية وله العفو طبعا، لكن هو الخلاف كله بين الملكية وبين الجمهور في أن هل للولي الدم وولي القتيل أن يجبر الجاني على الدية أم لا. حتى أبو حنيفة دخل مع مالك، أبو حنيفة ومالك يرون هذا القول، أبو حنيفة أيضا قال لا دية إلا برضا الجاني، أنا لا يأمر بأخذ المال. طبعا على الأصول اللي عندهم على المال لابد أن يدفع بطيب خاطر وغير ذلك، لكن جاء الشرع كما جاء في هذا الحديث من هذه الجملة في الحديث ترد على المالكية والأحناف بأنه لا يشترط رضا الجاني في قبول الدية. وإما أن يدي، فقام رجل من أهل اليمن قال يقال له أبو شاتن، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي، وهنا فيه مسألة الكتابة وهو الإذن في كتابة العلم غير القرآن، لأنه قال اكتبوا لي، فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاهد، وهذا هو هذه طبعا المسألة كانت محل خلاف عند بعض العلماء، جاء النهي من أسلم عن الكتاب في أول الأمر، اكتبوا له بقى قالوا لأبي شاهد في الخطبة يكتبوا له كتاب ويأخذوا معه لليمن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فقال اكتبوا لأبي شاهد، يعني هو الآن ممكن ما يحفظ، مش كل الناس يستطيع أن يحفظ، فقرر أن يكتب كتاب ويكون هذا الكتاب موافق لما قال النبي، يكون من كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد بأنه قال اكتبوا له كتاب، فهي مسألة معنى الآن الإذن في كتابة العلم غير القرآن، لأنه قد ثبت في الصحيح أيضا حديث علي رضي الله عنه لما سئل هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة وإلى آخر، فقال في الصحيفة كمان في كاك الأسير وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان كتبه علي أنه بعثه على يدعة المسالة لتمصار إلى آخر ذلك، ثلاثة أشياء تقريبا. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه قال كان عبد الله بن عمرو يكتب ولا أكتب، كان يكتب ولا أكتب. ثم جاءت حديث أخرى للنهي، النهي عن الكتابة، عن كتابة غير القرآن، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن. فأهل العلم أراد أن يجمعوا، قالوا النهي كان أول الأمر لما كان القرآن ينزل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يختلط مع القرآن شيئا فحتى يحفظ ويستقر عند الصحابة، فنهى عن الكتابة أن يكتب شيء غير القرآن، يكتب فقط القرآن. ثم بعد ذلك لما نزل القرآن ويعني حفظ ونقل وكثرت السنة أجاز، بعد ذلك اشتهرت يعني، وأمن مفسدة الاختلاط. الأول كان يخشى على الاختلاط بين القرآن وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع الكتابة لغير القرآن، يعني منع كتابة القرآن، منع كتابة لن تكون القرآن فقط، لم يمنع كتابة القرآن ومنع كتابة غير القرآن. ثم جاءت الحديث اللي بيناها الآن، ومنها حديث بعد فتح مكة لأن قال اكتبوا لأمشاء، فدل ذلك على أن الجمع بين ذلك، إما نقول كان هناك ناهي ثم نسخ، أو نقول أن المسألة الحكمة كانت فيها خوف الناس سمع على اختلاط القرآن مع غيره من الكلام، فلما اشتهر وأمنت المفسدة أجاز الكتاب، لأن أبو هريرة نص أيضا على أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وقال لا أكتب، وعلي رضي الله عنه كان يكتب، فدل ذلك على أن المسألة النهي فيها ليس نهي تحريم، كان نهي على التنزيه. المسألة كلها ترجع للمفسدة التي، لأن بعض الناس ممكن يحفظ وبعض الناس لا يتكل على الحفظ، يتكل على الكتابة، فأما فلذلك يعني لمن لا يثق بحفظه فاتكاله على الكتابة أفضل، لأنه هو لابد يكتب حتى لأنه ممكن ينسى، يعني أما من لم يعني مستحب عنه الكتابة، يعني أنه يكتب لأنه ممكن ينسى أصلا. يعني المهم أن الجمع بين الحديث النهي والحديث الذي معنا دلالة على أنه يجوز الكتابة، وكانت حدثت الكتابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا بعد ذلك أصبح هذه الكتابة وتدوين العلم يعني قد يكون من الواجبات، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به إلا فهو واجب، وحفظ العلم ودوين السنة وذلك لا تتم إلا بالكتابة، فكانت الكتابة بعد ذلك يعني من باب الواجب لتبليغ الناس العلم، وهذا الذي حدث. انظر الآن لكتب السنة الآن إن تدون السنة ويعني تنقح وغير ذلك، ولم يكن يصل إلينا هذا العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن بعد ذلك حدث بقى من سوء الحفظ وقلة الضبط واختلاط طبعا العرب بالأعاجم، ولم يكن يعني العقول والقلوب يعني فيها الإيمان العالي في زمن الصحابة، فكانت الذي يدخل العلم ولا ينسى، لا بعد ذلك حدث ما حدث في الأمة، فكان هذا من الواجبات التي ممكن نقول ما يتم الواجب إلا به، فهو واجب أن يدون العلم حتى يصل إلى الناس. الحديث الذي يليه ممكن نقول احنا في مسألة، لا لا لا لا هكلمنا أيضا فيها أنتم بس وما تستحضروش. الإذخر هي فيها مسألة أصولية أنا مررت علينا في الهند. الإذخر هذا زي الزرع اليابس أو الزرع الأخضر يوضع هو قال يسد به عند تقسيس القبور يعني الفتحات اللي بين الظروف فكان يوضع هذا. فكان لأنه قال العباس إيش قال إلا الإذخر فنجعله بيوتنا وقبورنا يستفاد به عند البناء إنه يوضع في الفراغات يعني كانوا زي الصبار والأشياء اللي هي هو نبات الإذخر يعني كان فكان يوضع في عند القبور ويوضع أيضا في البيوت يسد بها ويستخدم في البيوت. فأراد فهو الناس أنا قال لا يختل خلاها يعني لا يبخر. فالعباس يعلم حاجة الناس للإذخر في مكة في البيوت والقبور فأراد أن يستثني فقال يا سلم فسأل سلم أن يستثني يعني أن لا يحرم الإذخر يباح الإذخر في أنه يقطع من الشجر ومن الأرض حتى يستخدم لأنه قال لا يعضى الشجراء ولا يختلى خلاها إلى غير ذلك. فكان هذا استثناء من العباس رضي الله عنه قام يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم. هي المسألة الأصولية في مسألة الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع لو تذكروا وهذه مما استدل بها ابن عباس تقريبا على جواز الاستثناء المنقطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم قام العباس فأراد أن يستثنى فاستثنى. لكن بعضهم قال بقى مسألة أصولية تكلمنا فيها أن الزمن كان يسير وكانت الخطبة فاستثنى وأن هذا يعني في أصل الكلام وهذا يعني وأن لا يشترط أن يكون الاستثناء يعني متصل دائما لكن في زمن يسير يقبل. وبعضهم أخذوا على أنه ممكن يستثنى ولا بعد حين كان ابن عباس لو قال مثلا حلف لا يأكل طعام ثم استثنى بعد شهرين قال إلا كذا مثلا فقال يجوز الاستثناء. وهذا طبعا صحيح ان الاستثناء يكون متصلا وان جاء فتره طويله يعني واحد قال والله لا ادخل مثلا بيت فلان الا وسكت وبعدين قال الا مثلا يعتذر لي او الا ان يدعوني مثلا بعد يومين فنقول هذا الاستثناء لا هذا الاستثناء لا يعتد به اصل الاستثناء الاتصال. فهنا الادخار استثنيا وقال الى الاسخر اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. مش هت لا ادخر تمام ادخر او ادخر لان صحيح ايضا بس هو هنا في الروايه جاي الادخر لكن الاثنين صحيح نطقا هتلاقي في السنه الروايه هي نطقا مش مساله روايه نطقا لغه لا دي نطقا مش روايه لغه يعني حديث زي غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة استشارة؟ استشارة نعم الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به بغرة عبد أو بنات فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. إملاص بكسر الهمزة وهو جنين المرأة يقال أملصت وأزلقت وأسهلت به وحطت به كل هذا عند أهل اللغة أي وضعته قبل أوانه. أملصت هو جنين المرأة يقال أملصت به أو أزلقت به أو أسهلت به وحطت به كل هذا عند أهل اللغة. هو معناه في النهاية الإملاص هو وضع الجنين قبل أوانه ما هو لازم يكون ميت هو لأنه هيجي الآن لأنه هو مات. لا هذا خلاص هي وضعت يعني وضعت يعني نزل حي خلاص إلى الحي يعني نزل حي ثم مات أمر آخر لكن هو الإملاص الأصل فيه وضع الجنين قبل أوانه. وطبعا هو الذي نريد هنا أنه سينزل ميت لأن فيها قصاصا يعني أصلا. وايضا كلام فيه وجهه يعني ممكن تراجع فيها هل هو يقصد لو نزل قبل اوان وما عندناش قبل الاوان احنا عندنا 6 شهور هذا اوان يعني هذا كله يسمى اوان يعني انا فاهم انت تقصد لو وضعته يعني وضعته في السابع في التاسع في السادس هذا اوان في الشرع بس هو قبل اوان ميتا مش هيبقى ما هذا بس لا هينزل بالعكس احنا هنرى دلوقتي نقول ان هو هينزل متخلق ليش ينزل لكن احنا انا اقصد أنت ظننت إن في فارق بين ينزل ميت وينزل حي. لو نزل حيا يبقى مش قبل أواني لأن إحنا هو أوانه هو مثلا 6 شهور وطالع. طيب قال زي اللي جاوب نعم ممكن نعم هو مثله بس هو هنا نتكلم عن ان هي ضربت فنزل حدث السقط اسقاط أصلاً أنا فهمت مشكلة إن النص ده يعني حاجة من فعل المرأة هي عملته إن هي مثلاً مشارك في الجنين اللي هو ميت في مطنعه ده اللي أنا فهمته فهو فهمت فهمته منين كل ده مثلا ضربت فلما طيب ما هو ده اللي احنا بنقوله معنا الان بان المرأة حامل وضربت فأملصت يعني نزلت جنينها ميت ففي بقى هنا الدية هو اصل الكتاب هنا يعني معنى الان الحديث في القصاص هو ايش الحديث انا ما قال استشار الناس في املاص المرأة يمكن الحديث الذي سيليك سيبين لكم الحديث الذي سيليك سيبين لكم حديث ابو هريرة زي اقتتلت امرأتان من هذيل نعم وانا كنا عم نشرح بس انت مسبق معنا ابو محمد انا لسه ما ابتديتش فانت جبت لنا الاخر الحديث طيب انا لسه ما ابتديناش عشان تبين اصلا انت كل ده فهمته من كلمتين قراناهم لا لا انتظرني بس عشان ناخد طب اقرا اللي اردت اقراه ماشي اقرا الذي يلي لتتضح عند الاخوه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتلت امرأتين من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بالحجر فقتلتها وما في بطنها فاتصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي جميلها غرة عبد الأوليدة فقضى بدية المرأة على عائلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل من نابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرب من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجعه طيب هو عون هو ما بيانش لكم الإملاص هنا لكن احنا سنبينه بالحديث لكن هو عون هو بنتكلم في الدية بس فقط ايش اللي في الدية لكن قلنا الإملاص خلاص بيناه الغرة والأصل في الغرة هو الوجه الأصل في الغرة هو الوجه والغرة عند العرب أنفس الأشياء لذلك جاء هنا التعبير بغرة عبد أو وليدة هنا قال في الحديث الأول قال قرر الغرة عبد أو أمة الحديث الأول غرة عبد أو أمة فالغرة الأصل فيها الوجه وأنفس الأشياء وهنا أطلقت على الإنسان يعني يقصد به غرة عبد يعني هو يقصد به يعني زي ما تقول إيش الرقبة عنق رقبة هو أنت بتعتبش رقبة أنت بتعتب إنسان لكن عبر عن الإنسان بالرقبة هنا أيضا غرة يعني إنسان إما سيكون عبد بس طبعا هنا الغرة الصغيرة سنبينه الآن أو عبد أو جارية أو أمة هنا لكن المقصود به هنا ان هو الصغير نعم بالضبط كده هو قبل ان ادخل في الحكم الفقهي قلنا الاول ان اول الحديث هذا المسمى قلنا الاملاص ثم قلنا الغره معاني الكلمات شيء قرا الغره عبد او اما هذه ما فيها شيء منشهد معك اشهد طيب هذه الفاظ الحديث انتهينا ناخذ ثاني في متن الحديث قال استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمه استشار الناس استشار الناس في املاص كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع ما فيه من الفقه والعلم واللي هو الملهم رضي الله عنه الخليفه الراشد الثاني لكن يعني فعل امرا يعني في زمانه كان من اعظم المناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بانه حفظ العلم في المدينه وحفظ العلم بانه حفظ اوعيه العلم من الصحابه الكبار الذين كانوا من اهل العلم واهل الاتقان فمنع فقهاء الصحابه ان يخرجوا من المدينه كان اذا ارادوا الخروج للجهاد حبسهم في المدينه وهذا من فقه عمر رضي الله عنه كان يريد ان يعني يحتفظ بفقهاء الصحابه معه في المدينه لانه يحتاج اليهم في قضائه يحتاج إليه في حكمه يحتاج إليه في الفصل بين المنازعات يحتاج إليه أيضا ليعلمه غير الصحابة الصغار وغير ذلك في المدينة حتى لو خرجوا سيتشتت العلم فأراد وهذا كان فقه لعمر أبو بكر رضي الله ما منع الصحابة في أول خلافته أو في خلافته أن يخرجوا للجهاد لكن لما تولى عمر بن الخطاب منع كبار الصحابة أن يخرجوا من المدينة حتى للجهاد، منعهم من الجهاد حبسهم وأمرهم أن يكونوا في المدينة من أجل أن يستشيرهم، يكونوا أهل المشورة له وأهل الاستشارة وأهل العلم وأهل الفتية. وهذه طبعا من فضائل عمر رضي الله عنه، هذه فضيلة بل هي من أعظم الفضائل، لأن نتيجة لذلك استقر العلم في المدينة لفترة. عمر رضي الله عنه جلس 10 سنوات، استقر لفترة، فحدث توالي وانتشار للعلم بين الصحابة وبين التابعين بعد ذلك الذين كانوا موجودين، فأصبحت المدينة مركز للعلم ومركز للنور. انتشر بعد ذلك لما حدثت الفتوحات، وحتى بعد خلافة عمر خرج الناس، وأن كان عثمان بعض أذن للبعض وأبقى على البعض، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعني حتى إذا حدثت مسألة يستشير المهاجرين والأنصار أولا، ثم بعد ذلك لم يجد عندهم، أو أولا هو كان يستشير المهاجرين والسابقين الإسلام، يأتي الأولا بالأهل العشر المبشرين بالجنة، ثم يأخذ بالبيعة الأولى البيعة الثانية، ثم أهل بدر، ثم يأتي بالخندق، ثم بيعة رضوان، ثم أمه، وهكذا حتى لم يجد يدخل على المهاجرين والأنصار ككل، حتى لم يجد استشارة عموم الناس. فكان يعني يرى في المشورة خير، وكان يرى بأنه أنه يجد الإنسان مع أخيه عقلا مع عقل، فالعقل مع العقل يعني مع وجود العلم كل ينير للآخر. لذلك مسألة المشورة من أعظم المسائل التي كان يقوم بها عمر، لكن المشورة حقيقة لا تكون إلا بين لأحد جمع بين العلم والحكمة، لأن قد يؤتي الله عز وجل أحد العلم لكن لا يؤتي الحكمة، وقد يؤتي الحكمة لكن ليس يكون معه علما. لذلك المشورة تحتاج إلى عالم حكيم يأتي الله. وهذه الإشكالية التي لم ينتبه إليها كثير من الناس في فتن، قد تجد في بعض الأزمنة وكنا قريبين، تجد أن هناك ممكن من يتصدى من أهل العلم لكنه لم يرزق الحكمة، وتجد أن هناك من كان له الحكمة ويسمع لكلامه وله الحكمة لكن ليس عنده التأصيل العلمي. وهذه هي لذلك هذا الذي كان يفعله عمر بن الخطاب، كان يستشير أهل العلم والحكمة، ما كان يقتصر المسألة فقط على العلم فقط أو الحكمة فقط، وهذا هو الأصل في الاستشارة، لأنه من جمع بين العلم والحكمة استطاع أن يوفر أن يوظف العلم الذي رزقه الله عز وجل في الحكمة والتريث والنظر للمصالح والمفاسد وذلك مقاصد الشريعة، وكل هذا أمر يحتاج إليه من يتقدم في الاستشارة. فهنا استشار عمر بن الخطاب يبين لنا أولا استشارة الإمام في الأحكام إذا لم يعلمها، وهنا تبين لك أو المسألة مهمة جدا، أن الإمام إذا لم يكن يعلم الأحكام يستشير فيها، استشارة في الأحكام الذي لا يعلمها، وأن هناك علم خاص قد يخفى عن الأكابر، يعني العلم الخاص قد يخفى عن الأكابر، لا تجده عند الأكابر، بعض العلم الخاص تجد عند الأكابر فيتعلمون العلم ممن دونهم، وهذه كانت قاعدة عند علماؤنا، لن يدخل أحد العلم حتى يأخذ ممن أعلى منه ويأخذ ممن دونه ودونه ويأخذ ممن مساوي له قرين له، لابد أن تحدث هذه، لأنك ستجد لا أحد لم يؤتى العلم كله. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أكثر من مسألة، ليس هذه مسألة فقط، كان يستشير وكان يأتيه كما جاء في حديث أبي موسى بالاستئذان، لم يكن يعلم بأن المرء يستأذن ثلاثا ثم ينصرف، وجاء أبو موسى قال له قال أتني بمعك من يشهد معه. وهنا لما قام المغيرة بن شعبة فبين له بأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأنه قضى بغرة عبد أو وليدة، قال أتني من يشهد معك أيضا، وجاء أبو محمد بن مسلمة وكان من صغار الصحابة، محمد بن مسلمة أيضا رضي الله عن الجميع. فنقول بأن هي فيها مسألة مهمة، أن هناك من أكابر الصحابة من أكابر العلماء من يخفى عليه مسألة من العلم، وهذه ليست منقص ولا شيء. هو عمر بن الخطاب حد يتكلم، لذلك ليش ما تيجي تتكلم مع أخ من يخفى يدرس في المسألة؟ وهذا فيها رد على من يغلو في المقلدين، يعني من يغلو من المقلدين في شيوخ، تجد الأخ يدرس مع شيخ من الشيوخ مثلا ويلازمه فضل، طب ماشي أنت تحبه أهل فضل وخير، لكن في مسألة الشيخ فيها ما وفقه اجتهد واحد، فأنت تقول له آخر مسألة كذا كذا كذا، يقول لك أو الشيخ ما شافش الحديث ده، أو الشيخ ما عرفش الاستنباط ده، أو الشيخ ما كذا، وهذه طبعا كانت اسطوانة للأسف أقولها، يعني كده أحلى شيء بيحفظها المقلدة عن شيوخهم، فكل ما تكلمه يقول له أنت فاهم أنك أنت تعرف الحديث ده الشيخ ما شافوش ما مرش عليه، يا أخي ما هو ممكن مر عليه وما لم يوصل، عمر بن الخطاب ما مر عليه كل العلم، فأنت الآن لا تكون مقلدا هكذا، بل الطريقة أعمى. لابد أنك تعلم بأن هناك مسائل قد قد يخطئ فيها الشيخ، إيش اللي فيها المسألة، وده ينقص ما ينقص إذا كان عمر قاد عنه بعض المسائل. فهذه طبعا المسألة هنا تتبع السنة، تتبع الكتاب والسنة، إن وجدت الحديث صحيحا، وجدت الدلالة من الآية صحيحة عندما استدل بها، عليك أن تتبع، ولا تنظر بقى من قال ولا من يقول، وهل الشافعي قال هذا الكلام ولا ما قالوش، هل الشافعي ما اطلعش على الحديث ده، وأيضا مقلدة المذاهب كذا، يعني يقلدون الشافعي، يقلدون أحناف، يقلدون مالك، يقولون هذا الكلام، أنت الآن جبت دليل على الشافعي، كل الأصحاب في المذهب ما شافوهوش، طب كل الإمام عندنا لم يراه، وهكذا. وهذا الكلام أيضا يعني يرد عليه فقط بهذا الحديث العظيم الذي فيه بيان أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يعلم، وليس مسألة واحدة كما قلت أكثر من مسألة. أيضا هنا المسألة كان معنا بأنه استشار في إملاص المرأة، إملاص المرأة قلنا بأن المرأة أسقطت الجنين، وهو طبعا الإملاص سيكون يعني كما سنبين أنه لابد أن يكون هذا استعدي عليه، يعني هي الآن إما هي تعدت بنفسها، لأن هي لو أجهضت نفسها بنفسها هذا هو الإملاص، أو أنها كانت حامل فحدث مشاجرة، حدث شيء أو حدث أي حادثة أو شيء، وواحد زقها، واحد ضربها، ضرب في مكان أو حدث شيء، فأدى ذلك إلى سقوط أو خروج الجنين. وهذه طبعا مسألة سنبينها، هل الإملاص يشترط فيه خروج الجنين أم لا يشترط بذلك. فهنا هنا في دية، ما هي الدية؟ غرة عبد أو أمة. غرة عبد أو أمة هنا على خلاف من أهل العلم، هو الأصل فيها بأنه لو كان ذكرا، بعضهم قال ما كان مميزا، يعني عبد مميز سن التمييز، وبعضهم قال إلى 15، وبعضهم قال إلى 20، والحق أنه لا له ضابط له بالشرع، يعني قالوا سن السن، والجارية اختلفوا فيها أيضا، بعضهم قال التمييز، وأنهم أوصلوها أيضا ل15، وبعضهم ل20، على أنها يكون له. الأصل في الدية كما سنبين في دية الإملاص هي نصف دية الأم، نصف عشر، يعني خمسة من الإبل، يعني بالنسبة للذكر هتكون نصف العشر للذكر، وبالنسبة للأنثى هتكون مش الجنين الأنثى، يعني هي إما تكون نصف عشر دية الرجل أو هي عشر دية المرأة، لأن دية المرأة نصف دية الرجل. فلو قلنا إن دية الجنين الذي حدث له إملاصا، هو الأصل فيه إنه عشر دية المرأة، اللي هو يعتبر نصف عشر دية الرجل، يعني هو في الآخر عشرة، خمسة من الإبل، خمسة من الإبل، خمسة من الإبل، نصف 50، الذكر ديته 100 والمرأة النصف، هو عشر دية المرأة. هو الأصل فيه غرة عبد أو أمة، إنه يأتي بغرة عبد أو أمة، اختلاف السن كما قلت لك، إذا لم يجد عبد أو أمة يدفع هذه الدية اللي هي نصف عشر دية المرأة، فتكون خمسة من الإبل، عشر دية المرأة يبقى خمسة من الإبل، أما أقصد أو نصف عشر دية الرجل، يعني هي عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب. إذا لم يجد الغرة من العبد أو الجارية، الغرة أقصد بها العبد اللي هو ليس الكبير، الصغير اللي هو اختلفه في سنه، إما يكون مميز كما قلت، أو بعضهم قال 15، بعضهم قال لا، ده ممكن لو عبد كبير هرم، لكن أقبله اللي هو يعني ليس المؤمن، مش سن الإنتاج، سن الرجولة والشباب اللي هو يأتي، لا، هو مقصود به الصغير هذا. بعدين قال حتى لو كان هرما لكن قبله يأخذ، يعني لا فائدة منه كثيرا، لأنه هذه هدية الإملاص. واختلفوا بعض الفقهاء في هل يشترط الألوان، اللون الأسود الأبيض، لو الإبل أبيض أسود أحمر، على حسب العموم الموجود، لو انتقل من يعني ال ال ال الغرة إلى الإبل، لكن في الإبل قالوا أيضا في الغرة اشترطوا أنه يعني أن يكون في سلامة من العيب، يعني يكون في سلامة من العيب، واختلفوا فقط في السن. بعضهم قال لا يقبل مكان دون سبع سنوات، وبعضهم قال لأنه لابد ينتفع به أصالة، والمراد هم يكون أمة أو يكون عبد، لابد أن يكون أمة، واختلفوا فقط في أقصى السن، قالوا 20، قالوا 20، بعضهم قال 15، بعضهم قال حتى لو هرم كما قلنا. طيب الحديث هنا لم يبين سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى هذه الدية. يبقى هنا لا اختلاف في الجنين إن كان ذكرا أو أنثى ما هو الدية. ما هي الدية؟ الصوت مش واضح. أنا أعتقد واضح الصوت. طيب قلنا الحديث اتفق على أن دية الجنين ما سواء كان ذكر أو أنثى الدية واحدة، لأنه هنا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فإذا أصبح الدية واحدة. قال بقرة عبد فقال لتأتيني بن يشهد معك، فشهد معه المغير محمد بن مسلمة، فصار الناس في الإملاص، إملاص المرأة تلقى جنينها ميتا. طيب المسألة الثالثة أو أن الدية لورثة الدية هذه تكون لورثة الجنين، يعني من يأخذ الغرة، من يأخذ الإبل أو الدية إن كانت لورثة الجنين على المواريث الشرعية. يعني افترضنا أن الجنين هذا قد ولد وعاش ثم مات في وقتها، من الذي كان ثالث منه؟ لا الموجود ده خلاص، يعني لو كان مثلا الأب والأم، الأب والأم ثالث وكان الإخوة مثلا أو كذا، فلكن طبعا هذا بافتراض أن الجاني مش منهم، لأن لو كنا قلنا مثلا أن المرأة اللي أنزلت أنصت إذا هي مش هتارث، إذا كانت مباشرة، لو قلنا الأب اللي فعل ذلك لا يارث، فهم لذلك يعني نكتة عند أهل العلم يقولون شخص يورث ولا يارث، هذا هو الجنين، هو يورث لكنه لا يارث، لا يمكن أن يارث، هذه نكتة عند في الفرائض، يعني قالوا شخص يورث ولا يارث وهو الجنين الذي خرج إناصا هكذا، هو يورث لأنه له دية فيورث لمن يرث منه، هو لا يرث بأي حال من الأحيان. طيب هو قال هنا، ما قالش على العقل، هذا كله في الذي سيأتي. طيب هنا عندنا زي العبد كده يا شيخ، لما هم يأتوا العبد مش هيأتوا الدية، العبد يروح لمين؟ لأقرب ورثة، يعني مثلا أقرب لكل الورثة، ورثة هم كلهم سيرثوا في هذا العبد، ورثة الميت الجنين، يعني يبدو العبد بقى ويدفعوه بعدين خلاص، هذه يرثوا كلهم شركة في العبد، في مش مشكلة ديت، يعني عندنا هو العبد ده يخدمهم كلهم، أصبحوا شركة في شركاء في العبد، بقى يبيع العبد يشتري، ده مش موضوعنا، لكن هم نعم المهم إن هم كلهم ورثوا في هذا العبد. طيب هو سيأتي يبين أن الغرة هذه أو الدية على العاقلة، وهذا في الحديث الزسالي لعلنا نبين لها بأن الدية فيها تكون على العاقلة، لأنه الحديث الذي بعده بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها. لا احنا لسه في حديث عمر بن الخطاب. نعم لسه حديث عمر بن الخطاب قلنا هذه، وهي على العاقلة ليست على الجاني، اللي عندنا قاعدة في القتل الخطأ أن الدية فيها على العاقلة ليست على الجاني، بخلاف القتل العمد، قتل العمد تكون على الجاني، إن قتل عمدا هنا تكون على الجاني، أما إن قتل خطأ فتكون على العاقلة، وهذا قول الملكية، فرقوا هذا التفريق، قالوا إن تعمد على الجاني، إن لم يتعمد على العاقلة، أما الأحناف والشافعية رأوا بأن العاقلة، لأن الحديث الزيالي بين بأنها على العاقلة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق. يبقى هنا هذه خرجت عن الأصل، يبقى هنا المسألة بالغرة على مذهب الشافعية والأحناف رأوا بأن الغرة على العاقلة سواء تعمد أو لم يتعمد، لأن الحديث لم يفرق، إن هو هنا قال اقتلت امرأتين، هو ممكن تكون اقتتل، دي مش مقصود بها كانوا بيقتلوا بعض، هو كانوا بيتشاجروا وواحدة ضربتها خطأ، ده المعنى الاقتتال، رمت احدهما بحجر فقتلت، هي ما تقصد طبعا لا تقتلها، هي رمتها بحجر، حجر لا يقتل أصالة، فذلك هو رمى، لذلك البعض حمل على العموم لأن الغرة على، والشافعي له قول قديم بأن على الجاني، قول القديم عند الشافعي على الجاني، والقول الجديد على العاقلة، عمل بالحديث الذي سيأتي نتكلم عنه لاحقا، من فرق بين العمد وبين الخطأ على الأصل الموجود؟ لكن الشافعية زادوا بأن على الجاني الكفارة مع الدية، وهذا الصحيح راجح قياسا، لأن الآيات جاءت في الكفارة على قتل العمد، وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ نعم إيش؟ لا لا كفارة على الخطأ، نعم صح، كفارة على الخطأ، الشفاية قصوها قالوا كانت اسم الخطأ كفارة على الكفارة، فمن باب أولى تكون في العمد. الجمهور لا، جعلوا الكفارة فقط في اللي هي عجاني غير الدية، كفارة غير الدية للصوم يعني، جعلوه في الخطأ فقط المالكية والأحناف، والصحيح قول الشافعية ذلك، حتى لو الآيات سكتت لكن هو الآيات الذي قبل قتل الخطأ فرقت بأنه إذا كان، وهذا مع قتل الخطأ من قياسي أولى، يعني إذا كان قتل عمدا وعليه دية فمن باب أولى أن يكون عليه كفارة، إذا كان قتل الخطأ عليه كفارة، هذا من باب الأول. لذلك الشافعية رأونا إن على الجاني مع الـ مع الـ عليه الكفارة حتى في الغرة هنا هو المعنى أيضا. أما طب لحظة بس انتهي طيب، وأما مالك وأبو حنيفة لا يروا بالكفارة هنا إلا فقط في القتل الخطأ. عندنا اشتراط أيضا في هذا المسألة، أن ينفصل الجنين عن المرأة عن الأم، ينفصل إما ينفصل حيا أو ميتا، يعني ينفصل في حياتها أو في موتها. نفترض أن المرأة ضربت فأسقطت وهي حية ما ماتت، فهو انفصل ميتا، أو هي ماتت يعني ضربت فماتت كالمرأة الحديثة دي سيأتي معنا، ثم انفصل منها بعد موتها. هذا عندنا اشتراط، والشافعية قالوا لابد أن ينفصل أو يظهر، يظهر منها حتى لو ينفصل يظهر منها، لكن إن لم يظهر ولم ينفصل لا دية. لو كان في منطقة قالوا لأننا لا نعلم لم نرى، فهنا في شك، واليقين أنه ليس فيه شيء، فلا بد أن نراه ينفصل أو يظهر حتى نقول جنين، هو أصل جنين من الاختفاء من الاجتنام من الجن من الاختفاء، فلا بد أن يظهر لنا إما بالانفصال أو حتى قالوا قول آخر حتى لو ظهر أو لم ينفصل ظهر له تخليق يد رجل غير ذلك فعلمنا، فقالوا هنا ومات هنا فيه الدية. ظهر بالانفصال، طلع رأس كما قلت، طلع رجل طلع يد لكن ظهر لنا، فهون بالانفصال قالوا على الأصح عند الشافعية يجوز تكون فيه الدية، لكن إن لم ينفصل ولم يظهر ليس فيه الدية. طبعا هنا كده كل الشباب الجديد والأحناف قالوا إن الدية على العاقلة في القتل خطأ. طيب ماشي، بس دي خلصناها دي، ما أنا أقول لحضرتك أنا كل الدنيا، لا أنت سرحت، شوف بتفكر فيها شيء. أنت الآن قلنا في مسألة الدية، الدية قلنا على العاقلة عند الجمهور على العاقلة، والمالك قال فرق بين العمد وبين الخطأ بس. خلاص سيبك من القول القديم للشافعي، القول القديم عند الشافعي قال الدية على الجاني، قول الجديد قال الدية على العاقل، العاقل خلاص. مالك خالف القول لو نفرق، لو كان الجاني متعمد الدية عليه، لو كان عمدا، ولو كان خطأ الدية على العاقل، انتهينا من هذه خلاص. والحديث الذي سيأتي الذي قرأناه سندخل فيه يبين بأن النبي قضى صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقل. الشيخ قوي ما تشمس مع القرآن يا شيخ، لا الكفارة غير الدية، احنا بنتكلم في الدية الآن، الدية الدية ما بنتش في القرآن، جات في السنة على عقلة وعلى الجاني في فرق. الكفارة ده أمر ثاني، قلت الشافعية قالوا الجاني عليه كفارة حتى لو متعمد عليه كفارة، مالك أبو حنيفة أخذوا القول بأن الكفارة في الخطأ وليس في العمد على الآيات، وقلنا أن الشافعية قالوا بالقياس الأولى لأنه جاءت الآيات في في الـ في الـ في الـ في, الـ في الخطأ، فمن باب أولى تكون في العمد. هذه مسألة أخرى انتهينا منها لما راجع. يعني قتل العمد ده، قتل العمد عليه هيقتل مثلا، عليه كفارة، عليه كفارة، عليه كفارة صيام يعني كده كفارة، عليه كفارة عليه كفارة ده قصاص هناك، ما هو لو مفيش رقبة هيكون في صيام. طيب يعني هو لو هو يستاهل ويدفع رقبة الشيخ حطت العمدة هي يقتص منه ويموت هيقتص بس في الكفارة، بس كذلك يعني ان هو أيوة نعم، بس لو ما معوش غلط هيصوم قبل أن يقتل هذا لو تمكن. نعم هيصوم شهرين متتابعين ويقوم بدل بعد ذلك يقتلوها. هو ممكن هو ايش تاني؟ هات بس الايات تاني بس انتوا خلطتوا معايا في الايات. استنى بس انتظر. قلنا احنا قلنا لو اتسلم بس انت قلنا في ال اتركوا الان مساله القصر العمد والخطا ستاتي في الحدود. خليني بس في الغره الان في الاملاص. الاملاص الشافعيه قالوا على الجاني كفارة عموما. اتركوا بس انا فهمت بتاعته ايه. اتركوها الان هتعمل لك في الاملاص. هنا الشافعيه قالوا على الجاني كفارة حتى لو خطا. المالكيه والاحناف قالوا ليس عليه كفارة، عليه دية فقط. عشان بس ما هو عندكم ناقشوني فيها في الحدود جايه على طول مساله كفاره العمد والخطا. قلنا في ضابط عندنا لابد من خروج الجنين حيا، اسف، لابد من خروج الجنين من المراه حيا كانت او ميته. انتبهوا لان الملكيه سيخافون هنا في شيء، يعني لابد ان ينفصل الجنين عن المراه حيا كانت المراه، المراه اللي حيه او ميته، بس ينفصل او يظهر لنا أن هناك جنين وإن لم ينفصل بالكلية، هنا تجب الدية. طيب مالك وجمهور أصحابه يعني قال لو ماتت الأم ثم خرج الجنين لا شيء، مفيش دية. يعني جعل المسألة الدية فلو خرج والأم حية، خرج الجنين ميتا بس الأم تكون حية، لكن لو الأم ماتت وخرج الجنين بعد موتها يعني ميتة خلاص، ما هو ميتة في الكل وانه في دية ليه، ما هو لازم يكون ميتة. ما دي مش محل المسألة، كلام كله انه يخرج في حياة المرأة الأم أو بعد موتها. الجمهور انه لو خرج في حياتها أو بعد موتها ما هم لينفصل أو يظهر فيه دية. مالك قال لا، لو ماتت وخرج بعد موتها لا ينسى فيه دية، ماشي. ولو ماتت ولم ينفصل ولم يظهر طبعا هذا الاتفاق ليس فيه دية، لأن قلنا بأنه لا نبني على الشك، لابد من ظهور شيء لنا حتى نتأكد. لو ماتت أو ما زالت حية ولكن لم ينظر فليس فيه دية. نعم. طيب في نقطة في هذا الحديث مهمة جدا لابد نوصلها، لأن هي يعني مسألة يدندن حولها كثير بعض المخالفين لأهل السنة والجماعة العقيدة، وسيبينها إن شاء الله في كتب في سلاسل العقيدة. مسألة أن عمر بن الخطاب هنا سأل المغيرة أن يأتي معه بشاهد، سأل المغيرة أن يأتي معه بشاهد على ما يقوله، لأن المغيرة عمر استشار رضي الله عنه، فالمغيرة رضي الله عنه قال شهدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بقرة عبد أو أمة، فهنا قال له اتني بمن يشهد معك أو تمسك بمن يشهد معه. هنا تعلق البعض باعتبار العدد في الرواية، وخاصة الذين لا يعملون بأحاديث الأحاد في العقيدة ويريدون أن يقولون أنتم ليش تنكروا علينا. طبعا أشعر بمن يقولون ذلك وغيرهم طبعا، لكن أشعر تحديدا نتكلم، لأنه هم يقولون وأنتم أيضا ورد عن السلف أنهم لا يعملون بأحاديث الأحاد ويستدلون بهذه الروايات أو هذا الحديث يعني وغيره، لأن عمر بن الخطاب طلب هنا من المغيرة بن شعبة أن يأتي محمد معه بأحد، وأيضا طلب من موسى الأشعري بالاستئذان أنه يأتي بأحد معه يشهد على حديث رسول الله. فيقولون إذن أيضا لماذا تنكرون علينا ونحن وجد من الصحابة ما أنهم لم يكن يصدقون. وطبعا هذه المسألة هي عدة عندهم أكثر من عدم قبول خبر واحد، عندهم يرون بظنية السنة ككل، وهذه إن شاء الله سنبينها في سلسلة الرسل الفاصلة في العقيد، يرون بسنية السنة بظنية السنة. ويقول هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لم يقبل قول المغيرة بن شعبة وحده ولم يقبل قول أبو موسى الأشعري، وطلب منه من يعني يشهد معه ليالي. إذن هذه دلالة على ظنية الصحابة بينهم وبينه، وهذا الكلام الرازي قاله في أساس التقديس، بس أنا ما أريد أن أنطق العقيدة الآن. قال هذا الكلام واستدل بهذا الكلام ليبين على أنه مسألة الأحاد هذه لا تعمل بها في العقيدة طبعا، هم عندهم أصالة يعني ممكن يعني احيانا، وهي مساله اصوليه ايضا، والشراح في كتب الاصول تعرضوا لها واثبتوا المحققين بانه بجواز العمل بخبر اخبار الاحاد عموما سواء بالعقائد او غير العقائد. لكن نقول هنا هم يريدون يعني يستدلوا بهذه الروايه على ان عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك، وهذا هذا الاستدلال ليس لهم فيه شيء، لان هذه المساله تتكلم في اهل العلم. عمر بن الخطاب ليس هذا مذهب له، انه كان يطلب الزياده في العدد في الروايه حتى يستوصل، لكن ده ورد نعم عنه في هذه القصة وقصة أبو موسى الأشعري، ولكن ليس مذهبا لعمر، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا هو الذي قبل خبر الأحاد في مسألة من أهم المسائل، وهي مسألة خبر الضحى، خبر الضحاك وغيره. لما سئل أيضا عن مسألة الدية التي تكون على العقيمة، هل ترث المرأة من هذه الدية أم لا؟ هو كان يرى أن لا ترث، يعني الآن زوجة وقتل زوجها خطأ، فالعاقلة ستدفع الدية، هل المرأة ترث من هذه الدية أم لا ترث؟ فقال يعني يرى أن المرأة لا ترث من دية الزوج، كان عمر الخطاب يرى بذلك. فأخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها التي أخذتها من العاقلة. فهنا إيش فعل عمر؟ قبل خبر الضحاك وعمل به. إذا المسألة ليست هو عند عمر مذهب أنه كان يقبل العدد في الرواية، لا، هو عامل بهذا، وكان الضحاك فقط الذي قال له ذلك. بل في الطاعون لما وقف عند طاعون الشام ولم يدخل واستشار الصحابة حتى جاء عبد الرحمن بن عوف لما أذكر، هو الذي قال له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحديث إذا جئتم بلدا فوجدتم فيها الطاعون فلا تدخلوها يدخلها أحد ولا يخرج منها أحد، في معنى الحديث. فأخذ بالكلام عبد الرحمن بن عوف بذلك وكان أحادا. إذن المسألة لم تكن عند عمر هي المسألة لأنه لا يخبر خبر الأحاد، ولكنه في بعض الأحيان كان يريد أن يؤصل أيضا، يرسل رسالة على أن الناس تستوثق فيما تتكلم به عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يريد ذلك، وأن يعني وأي أو كان يكون في زيادة استظهار. يعني عمر هو يعلم، لكن هو يعلم أنه صادق، لكن أراد أن يستظهر زيادة استظهار في ذلك. وليست المسألة خاصة في أبو موسى الأشعري في مسألة الاستئذان، أراد أن يستظهر منه ذلك، لكنه ليس منه عملا بمسألة وجوب العدد في الرواية أو ردا لأخبار الأحاد كما يعني تغنى بها البعض الذين يريدون أن يعني يتكلمون بهواهم في ذلك. فنقول بأن المسألة هذا كلام أهل العلم فيما فعله عمر يعني في هذه المسألة. ندخل على الحديث الذي بعده والذي قرأناه، اختطفت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدر فسلم بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه. الضاربة من المرأتين، واحدة قالوا إنها أم عفيف بنت مسروح دي الضاربة، والمضروبة قالوا مليكة بنت عوين، والمتكلم هذا حمل ابن النابغة الهذلي قال الكلام الذي قالوا: كيف أغرم من لا شرب ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطلب. طبعا هو سجع كما قال عليه وسلم إخوان الكهان، إنما هو إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. طب إيش العاقلة؟ العاقلة عند الفقهاء هي العصبات ما عدا الأباء والأبناء، يعني احذف الأب والابن والأب من علم والابن من نزل، وأخذ ما بقي من العصبات، هؤلاء الذكور عصبات وذكور، طبعا هؤلاء هم العاقلة. فتأخذ مين بقى؟ الإخوة الأعمام أبناء الأعمام والإخوة وأبناء الإخوة، يعني عصبات كل هذه هي العاقلة. رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، رمتها بحجر صغير. الأصل أن الحجر هذا لا يقتل، هذا لذلك هو لم يكن قتل عمد، وكان يعني هو إما تقول شبه عمد أو خطأ على حسب، لأن الآلة المستخدمة وده الفارق، الآلة التي تستخدم هي تفرق لك بين القتل العمد وغير العمد. واحد يرمي واحد بسكينة أو بسيف أو مثلا بمسدس وبيجرب فيه الطلقات كلها، هذا يعني القتل عمد مدعوما، إلا أن طبعا لو كان مسك بينظف المسدس مثلا وخرج الخطأ هذا أمر آخر، لكن هو مسك وتوجه به هذه آلة قتل. لكن واحد رمى واحد بحجر حجرا مثلا أو رماه بموبايل مثلا لو قلنا بكوباية، هي هذه لا تقتل في الأصل، هي لا تقتل. لكن لو حدث إنه مات فيكون هذا من باب القتل الخطأ. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رمت المرأة الأخرى بالحجر قتلتها وما في بطنها. طبعا هو الحديث ما بين الخروج، ما بينش انفصال، الحديث هنا ما بين الانفصال، لكن بين أنه قتلها وما في بطنها. وهذا طبعا يخبر عنه لابد أنه قد علموا بأنها قد ما في بطنها قد قتل، إما بين قلب الانفصال بالاستظهار كما قلنا أو غير ذلك. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في رواية لكن فيها كلام عند البيهقي قضى بغرة في الجهاد غرة وأن تقتل المرأة بالمرأة، وهذا الزيادة ليس صحيحة، هذه مش عندكم، لكن أنا حتى لو هذه في عند البيهقي قالوا أن تقتل المرأة بالمرأة، هذه الزيادة ليست صحيحة، لأنه قضى بديته على العاقلة كما جاء في هذا الحديث. طيب قال في مسلم قال إن دية رمت بحجر وما في بطنها فاختصموا، قال إن دية جنينها غرة عبد. انتبه هنا لأنه لما قال الجنين، الجنين عندنا هذا متعلق بالشفعية، الجنين أصله في اللغة وصورة ما كان فيه صورة أدمي، لذلكم ليش يقولون ده مسألة مهمة أو عشان هي في الإسقاط في النفاس بتحتاجوها لما تسقط في النفاس، وهنا في الدية فلابد حتى تقول جنين لابد هو ما كان في صورة آدمي من يد أو إصبع أو غيره، لابد يكون مخلط، لأن هو هذا معنى الجنين اللي هو يشتهي يعني يكون من الاختفاء من الاشتباء وغير ذلك. فلفظ الجنين معلق بإيش؟ إن صورة آدمي، فإن لم يكن في صورة آدمية فليس بجنين، زي كده لما يتخلق فلا يكون فيه شيء. يعني قلنا تذكروا إحنا قلنا في كتاب كنا في كتاب في الطلاق ولا العدة وقبلها قلنا في شيء تكلمنا أيضا عن السقط لما قلنا لابد أن يخرج مخلقة حتى يكون في حكم النفاس، نقول هذه المسألة. فالمهم أنه لابد أن يكون مصورا، لأنه قال الجنين وما تعلق بالشفاية بلفظ الجنين، وهذا الذي يكون في صورة أدمين صورة أدمين لابد أن يصور ذلك، يبقى الحكم مصور على اسم الجنين، والجنين هو ما تخلق فهو داخل فيه، لو خرجت يد خرج أصبع خرج رجل فأصبح هذا تخلقا يعد هذا جنينا فيطبق عليه الحكم. هذا دم فقط، لذلك حتى لا يقص حكمه في النفاس، عندنا النفاس أيضا معلق حتى يعد هذا النفاس لابد تنزل أو تجهد شيء مخلق، وللتقليد مشان يرى بالعين، يعني ممكن حتى بالسونار اللي موجود دلوقتي الان لو وجد الطلب السونار في تخليق وهم ما استطاعوا ان يروا القابلات الذي القوام القصدي فلا اشكال فيه. التخليق كم يوم يعني حتى الروح اللي ممكن تكون 40 42 من الحديث اللي بالسنن، لكن لا ما هو مش هيجي روح اللي يكون في تخليق، ممكن في السن ده يكون في تخليق او في العمر ده يكون في تخليق والله ممكن 140 نعم ده بيخلق من وصف غريب جدا اصلا بس لا يرى يعني من بدايه التخليق ان هو يخلق شكل الانسان لا يعني يخلق الاعضاء يخلق يرى ذلك حد نعم هو هذا هو قلت الصوره الادميه الجنين الذي ياخذ الحكم عندنا صوره ما كان صوره ادمي حتى لو صغير طبعا يعني هو لابد انه جنين اصلا لكن هو صوره الادمي هذا الذي المقصود. الكهان قال من إخوان الكهان والكهان وطبعا الذين هم إخوان الصحراء وهم الذين يدعون الغيب والذين يتعاملون مع الجن فالجن يسترق من السماء الأخبار ثم يأتي بالأخبار يخبرها لمن معه إلى ذلك وهم طبعا الكهان إخوان الصحراء هم يعتمدون على التخمين وعلى الكذب وعلى كالعرافة وغير ذلك. قال السجع, هذا من أجل سجعي الذي سجع, السجع الكلام الذي أخره نسق واحد, هذا يسمى السجع, أي كلام يكون أخره نسق واحد. طيب أما حاجة أحكام هذا الحديث, أول شيء نقول فيه رفع الجنايات إلى الحكام والقضاء لغرض التفصيل والأخذ. يعني الأصل عند في الشرع بأن عند الجنايات ترفع للقضاء وترفع للحكام للفصل فيها. الأمر الثاني وجوب الغرة بالجناية على الجنين وانفصاله ميتا. إذا حدث جناية على الجنين وانفصل الجنين ميتا وجبت الغرة وهي الدية, وبيناها إما تكون عبد أو جارية أو لم يجد فيكون خمس من الإبل, عشر نصف عشر أو عشر دية المرأة أو نصف عشر دية هذا الرجل. لا فرق بين الذكر والأنثى في الدية, لأن الحديث لم يبين أن مثلا الجنين هذا كان ذكر أو أنثى, فقلنا على العموم الدية واحدة للعموم. الأصل الدية, الأصل الغرة, إن لم توجد الغرة نصير إلى الإبل لأن النبي قدر الغرة, ولا ينتقل من الغرة إلى الإبل إلا بعدم وجود العبد أو الأمة الغرة التي قد بيناها. أما فإذا عدمت طبعا الحديث هنا لا يساعد, الحديث ليس فيه البدل هنا الذي قرأناه ليس فيه الغرة, لكن الحديث الأخرى في السنن وغير ذلك بيانت بأنه إن لم يوجد الغرة العبد فيكون أو الأمة فيكون نصف عشر الذكر أو عشر الأم. سواء عبد أو أمة سيئة, لا أو عبد أو أمة سيئة, الدية تكون على العاقلة, الدية تكون على العاقلة, ولأن هنا الحديث جاء قال بحجر, فلذلك تفصيل مالك أوقع لما قال أن الدية على العاقلة في شبه العمد والخطأ وعلى الجاني في العمد. فهنا هذا التفسير يعني أقرب وأقعد وتفصيلا, لأنه الحديث حتى فيه المهن الذي قال ضربتها بحجر, والحجر ليس آلة قتل, لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية العاقلة, لأن القتل أيضا الخطأ يكون فيه الدية العاقلة. فنقول هنا أن دية المرأة في مرأة ماتت وفي دية الجنين, خلي بالك من دية الجنين هو الغرة خلاص, لكن المرأة اللي ماتت جعل ديتها على العاقلة. كبير ويعني انقطع على رأسه, انا ظن بقى بس مش معانا في الاحتمال هنا يعني. طيب ما احنا قلنا ما هو لما ذكر بحجر ليبين لنا مش بسيف مش بقى الحجر كبير مش الحجر الصغير, الحجر الصغير اصل لو الحجر كبير هترمي ازاي يا شيخ؟ يعني ما هي اصلا يعني واحده مهما كان هتشيل حجر هتجيب مثلا 3 طن ترميه بايديها. طيب ما هو المسدس ايش؟ مسدس ايش؟ قتل عام. لا هو عايز يحول لنا المسألة لقتل عام, هو شغال مباحث, فهو مسك لنا حديث قال لك الحجر هي جابت حجر كبير فعادي خلينا الحديث يكون قتل عام. وانا قلت لا, لان هو الحجر يدل لك ان هو انه لما يقول حجر فبين بان المسألة لا لم تكن عمدا, الحجر لا يقتل اصلا, عشان تقول بمثقل بقى اللي هو اي واحد وقف من فوق السطح ونزل له, طب ما فيش هي بيقول رمتها, والواحد عشان يرمي حجر مش الرمي ايش رمي في اللغه هتمسك شيء وترميه زي رمي الرمح رمي الطوز والسهم وغير ذلك, هذا الرمي. فلما هترمي الحجر انت متخيل تجيب ايدك ماسك حجر بترميه, يعني مش زي حديث رسول الله, لا انت مش عاجبك كمان يعني. انا بقول لك مش لا اصل هي ممكن تكون جت من خلفها مثلا, هو شوف بقى الموديل ده سيناريو اللي انت عايز تطبقه. عندك سيناريو تاني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليهود لما رضوا يقتلوه, جاءت السنه تبين انه كان جالس وهم جاءوا من مكان عالي ورضوا يرموه من اعلى, هنا في تصوير لان هم تعمدوا يرموه بحجر من اعلى لاسفل سيقتل, لكن هو هنا قال رمتها, فتصور الرمي هنا ايش؟ ان يعني واحده بتختطف بواحده يعني, فبين يعني انا ما ارى احد من الفقهاء قال بنا عمد, يعني ارجع للشروح كله في حال القتل العمد, يعني كل حكم كذلك. لا القتل العمد خلاص ده بقى قتل عمد, هي الغره للعمد, لكن هنا اصبح قصاصا. طبعا احنا دلوقتي مش خلافنا من المساله دي, ما احنا قلنا القصاص خلاص ان قتل من قتل يقتل, فهي لو قتلت هيبقى مساله قصاص, لكن هو لما دايرها ده اللي هو يعني هو رد عليك اصلا. يعني احنا قاعدين نتكلم بنهري في المهج زي ما بيقولوا كده, يعني هو اصلا الحديث صلى الله عليه وسلم قال دية العاقلة, فدل ذلك على لو كان قتلا عمدا لاختص منها. تمام. تمام. الله يسامحك ابو حامد. بس من الشيخ لكن انا شيخنا مسكت اخر لما حضرت قلت خصاص قلت طب ما النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت هي قصص كان ياخد القصص يا قدرات عمك. ممكن يا شيخنا لازم تذكر البدل ثانيا اذا نجد عبد لم يجد عبد اما بص والغرة العبد والاما اللي هم اختلفوا في الاقصى لكن الاقل التمييز بعدهم قال السبع الثمان سنوات اختلفوا في الاقصى بقى 15 اقصى شيء 20 هذا لم يجد عبد والاما يذهب الى الابن خمسه من الابن لان هي عباره عن ربع اسف عشر دية المراه اللي هي ميت المراه 50 من الابن عشرها خمسه او نقول نصف عشر دية الرجل اللي هي ايضا من المية نصف العشر خمسه هذا هو البدل. وأستاذ أيمن إحنا مش هناخد العلم كله من على الغرفة يا أستاذ أيمن. كفاية الشباب اللي القاتلة عندي يا شيخ دية الجريمة على القاتل هل هذا ولا على العقيلة والضيف؟ لو كان يا شيخ القاتلة عندي القاتلة عندي هذه المرأة يعني القاتل ما هو مالك فرق بقى مالك قال ايش؟ على الجاني وهذا موافق للتأصيل لو كان عمدا لكن الشافعي قال على العقيلة قرع العقل في الغرة على العقل لكن هو الصحيح انك تقول ان هو لو قتلها عمدا وقتل هيبقى في ديتين عمد هو خلاص وما فيش قصاص هنا قصاص على العمد على المرأة ما فيش قصاص على الجنين الجنين دية دية فقط مش هيقتل بالجنين الدية دي على القاتل ولا على الجنين هنا بقى لو قلت لك الخلاف خلاص بقيت لك ان الجمهور يرى بانها على العقل على العقل لان هو ما قصد يقتل الجنين هو قصد يقتل المرأة فقتل الجنين بدون قصد فاعتبر المرأة قصد قتل والجنين ليس قصد فجعلوه على عقلة وهذا تأصيل للشافعية لكن الملكية جعلوها الاثنين لو كان الجاني قاصد حملوه على الدية عليه هو تغليظا عليه هو لكن هنا الحديث لو مشيت مع الحديث يبقى تكون بالحديث لأن الحديث على عقلة ليس على الجنين إن كان تقعيدا أقول لكن الحديث جعلنا نسير معه ما طيب وياكم هنا الحديث فيه مع حكم آخر ذم الكهان والسجع والتشبه بهم طب أنا جاي بس زبوني لما خلص لما كوني ما جبتوش الأحكام فين طب ما احنا قلناها خلاص حتى بالأسبوع ماشي أرجع لها قبل الحديث الذي قبلها وورثها ولدها يعني الولد ورث من الأم هو الأم ماتت أولا ثم مات الجنين فورثها ولدها لا البطالة ثانية وورثها فمين على ايش لا ده العكس حضرتك ده الولد اللي نزل مات لأنه قال فأمت زمان الأخر فقتلتها وما في بطنها ف هو اللي معنى وقرر بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها هي ورثت من الولد من دية الولد ومن معهم وورثها لا ما تضمن عائل عليها ورثها هي ولدها ورثت المرأة المقتولة. ما طبعا من المقتولة. ذكرت المقتولة على نجاح. ورث المقتولة من جنينها من دية الجنين. ورثها. بدل آخر. ورث هذه الدية اللي هي المرأة المقتولة. من. ولدها بقى الحي بس. أبناءها بقى معشينا. ما هو لديها ومن معه هو الدية على من يا أخو الدية على من مش على من نقصد الدية لمن مقابل إيش الجنين الدية على الجنين مش الدية على الجنين دية جنينها مش دية المرأة دية المرأة مفتولة وفي ديتين دلوقتي دية للجنين ودية للمرأة دية الجنين وقدر دية المرأة على عقلتها وورثها ولدها ومن معهم ولدها من الحي بقى ومن معهم بقى يعني مش من بقى ومن معهم من مع مين ديت المرأة دلوقتي هتكون على عقلها. وما معه ممكن ورثها؟ خلاص وورثها دي لدها راجع على الدية. ورث الدية ولدها ولدها ورث في دية أمه. أنا قلت في الأول خالص إن الأم ماتت. الأم ماتت ثم مات الجنين. فاللي مات أولا له دية أصلا لدية المرأة. المري الجنين مات بعدها على فورث في أمه. لذلك وقال ورثها الدية ولدها ولدها ومن معهم يعني الولد ومن معه بقى في إخوان أو ورث الآخرين ورثوا في دية المرأة التي ماتت اللي هي الأم. بس خلاص كده ولا أنا قلت أقول كده. طيب نعمل خلاص بهذه المسألة ما هي في شيء كده أصلا. هتورث الورث أصحاب الورث الإرث منها أبناءها أو زوجها أو أبوها وما خلاص الورثة يعني. العصب يعني. طيب ما هي الدية هتروح لمين؟ ما هتقول لأولياء الدم. عصب هم العقيلة هم اللي دفعوا. لا أستاذ الله يديك أنت اللي مات الغير اللي تدفع. أنت بتورث اللي قتلت. اللي مات دي اللي تبت أو أهلها اللي بارت يعني مش اللي قتلت. أنت جيبهم أخوان دول. طيب نرجع مرة أخرى. قلنا دم الكهان والسبع الذي يأتون به مسألة مهمة جدا أن العقل لا مدخل له في الأحكام الشرعية. لأن حمل ابن نبيبة ابن صحابي يعني ودمه النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أغرو من لا شرب ولا أكل ولا أكل ولا نطق ولا استهل يعني ولا كل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ده ما فيش إزاي أنا أغرم فيه أغرم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقلا لكن المسألة ليست على العقل. لذلك هو هنا دمه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل أن العقل لا مدخل له في الأحكام الشرعية ولا حكم إلا حكم الشرع. وأيضا مسألة مهمة جدا كان العقل لما دخل في الأحكام الشرعية العملية من باب أولى أن العقل لما دخل له في أسماء الله عز وجل وصفاته وفي أمور الغيبيات والعقيدة فكيف هؤلاء المبتدعة الذين جعلوا العقل حاكما على الشرع فيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فقط الرجل لما استدل على لما يعني أراد أن يرد الحكم بعقله فالنبي صلى الله عليه وسلم ذمه قال إنه من إخوان الكهان. وهنا فيها مسألة مهمة جدا يشرع للعالم وللحاكم أو للقاضي أن يوبخ ويقرع من يعترض على الشرع. وهذه مسألة مهمة جدا لأن الآن المسألة كثرت الاعتراض على الشرع كثر والكلام في حمل الأدلة الشرعية على العقول في كل شيء كثرت. تكلموا في الحجاب تكلموا في النقاب تكلموا في الربا تكلموا في المعاهد تكلموا في الزنا وصلوا حتى ان المساله حريه شخصيه وان المساله كذا تكلموا في اي شيء هو عنده ردود تكلموا في حتى من المسائل التي كانت احاديث كنا مساله الذبابه مساله ولايه المراه مساله كده كل شيء الان اصبح مباح حتى اصول العقيده اصول الدين اصبح كل شيء الان هو يتكلم فيه بما يريد ولا ينضبط. والان انت كعالم او قاضي او ولي امر أو أحد يتكلم من سمع من يعترض هكذا على الشرع فله أن يقرعه ويوبقه وأن يشتد عليه وأن يكلمه لأن الله قد أنزل آية بديعة عظيمة مرتدة لا يمكن أن تفارق عين أي أحد مكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة أن يكون من أمرهم. هذه آية عظيمة جدا لابد أن المرء يسير إليها ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لا عليك إلا السمع والطاعة وجب عليك التسليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجب في أنفسهم حجر ما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب على كل مسلم أن يرضى ويسلم وينقاد لأحكام الشرع. قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل الكلمات هو السميع العليم. فلا أصدق الله قيل ولا أصدق الله حديثا هو يحكم سبحانه وتعالى يحكم لا معقبة لحكمه وهو سريع الحساب. ما الذي يعقب على حكم الله عز وجل؟ ما الذي يعقب على حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فهذه المسألة ابتلينا بها الآن ولا بد أن يتصدى لهذا خاصة الذين يتجرؤون على الشرع وينشرون من الأفكار كثرة الآن ننظر على النت كل واحد يتكلم كما يريد ويحلل أي حكم وينظر ومش وصل للإرث وأرادوا أن يردوا الأحكام الفرائض بالمرأة والذكر والأنثى وتكلموا فيهم وتكلموا كل هذا اعتراض على الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك ورده بل يعني يجب أن يوقف لهؤلاء وأن يرد عليهم. طيب نقف عند هنا تناقض القاعدة من القاعدة الفقهية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى الحمد لله شهد أن أستغفرك وأتوب إليك. هو هنا في شرح